السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحيض. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، حيث روى الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن أم عطية، عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وهذه الجملة من الحديث كنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وعرفنا بأن المرأة إذا مات أحد أقاربها كأب أو أخ أو نحو ذلك، فيجوز لها أن تحد على هذا الميت. والإحداد معناه باختصار هو ترك الزينة، يعني أن تترك المرأة التزين فلا تتزين، يعني لا تلبس الثياب التي تتزين بها، ولا تتعطر، ولا تكتحل، ولا تخطب، يعني لا تجعل في يدها أو في قدمها الحناء تتجمل بذلك. إذن فالمرأة إذا مات أحد أقاربها وحزنت على موته، فيجوز لها أن تحد عليه ثلاثة أيام، ولكن لا تزيد على ذلك، ولكن ليس لها أن تزيد على ذلك. وأما الإحداد على الزوج، يعني المرأة إذا مات زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، بمعنى أنها تترك الزينة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وعرفنا في الدرس الماضي بأنه يفرق بين الإحداد على الزوج، إحداد المرأة على زوجها وعلى غير الزوج بأمرين، يفرق بينهما بأمرين. فالإحداد على الزوج ما حكمه يا جماعة؟ واجب. الإحداد على الزوج واجب، بمعنى أن المرأة يجب عليها شرعا إذا مات زوجها أن تترك التزين لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، يعني طوال هذه المدة لا تتزين، لا تتزين ولا تتطيب ولا تتعطر، ولكن يجوز لها طبعا أن تنظف يعني نفسها، يجوز لها أن تنظف نفسها بأن تغتسل مثلا، بأن تزيل أظافرها، وإذا اغتسلت يعني يجوز لها أن تغتسل مثلا بالصابون ونحو ذلك، لها ذلك، لأن هذا ليس من باب التجمل والتزين، وإنما هو من باب التنظف. إذن فالمرأة أو إحداد المرأة على الزوج واجب شرعا، وأما إحداد المرأة على غير الزوج كالأب والأخ ونحو ذلك فهو ما حكمه يا جماعة؟ ها؟ جائز، نقول هو جائز، إحدادها على غير الزوج جائز جائز، وأما الإحداد على الزوج واجب. ويفرق بينهما أيضا من حيث المدة، من حيث المدة، فالإحداد على غير الزوج لا يجوز أن يزيد على 3 أيام. ولهذا قالت أم عطية: نهينا أن نحد على ميت فوق 3، فوق 3. إذن فالإحداد على غير الزوج لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، وأما الإحداد على الزوج فمدته كما قلنا 4 أشهر و10 أيام. طيب، نواصل شرح هذا الحديث، كنا يعني لم نتمه في الدرس الماضي ونكمله إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. كيف؟ طبعا احنا ما نتكلموش على التفاصيل، احنا كلامنا عام، طبعا كلامنا عام. تقول: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم قالت: ولا نكتحل. إذن المرأة إذا كانت في حال الإحداد كما قلنا لا تتزين، وبالتالي فلا تكتحل، لا تكتحل، لأن الاكتحال من الزينة. قالت: ولا نكتحل ولا نتطيب، أي لا نستعمل الطيب، لا نمس الطيب. قالت: ولا نلبس ثوبا مصبوغا، ولا نلبس ثوبا مصبوغا. إذا المرأة أيضا التي تكون في حال إحداد يعني لا تلبس الثياب التي يتزين بها، لأن المرأة كما تعلمون يعني لها ثياب تلبسها كل يوم، يعني ليست ثياب زينة، تلبسها كل يوم، ولها الثياب التي تتزين بها، تتزين بها مثلا لزوج، تتزين بها يعني لعرس، لمناسبة ونحو ذلك. فهذه الثياب، ثياب الزينة، المرأة التي تكون في حالة إحداد لا تلبسه، وهذا هو معنى ولا نلبس ثوبا مصبوغا، يعني صبغ من أجل أن يتزين يعني به، من أجل أن يتزين به. ثم استثنت فقالت: إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب. وذكر الشراح، ذكر الشراح بأن ثوب العصب هو نوع من الثياب، نوع من الثياب التي يعني كانت تلبسها النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ثياب بيض فيها يعني خطوط، يعني صبغت بخطوط يعني سوداء، صبغت بخطوط سوداء. وهذه الثياب يعني كانت في زمانهم لا يتزين بها، يعني لا تستعمل من أجل الزينة، وإنما هي من الثياب كما قلت التي تلبس يعني كل يوم، ولذلك جاء استثناؤها، جاء استثناؤها، ولهذا قالت: ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب. إذن فالحاصل أن المرأة كما قلت يعني تلبس الثياب التي اعتادت أن تلبسها في كل يوم، ولكن لا تلبس ثياب الزينة. ثم قالت: وقد رخص لنا، يعني أذن لنا، رخص لنا أي أذن لنا وسمح لنا، وقد رخص لنا عند الطهر، يعني إذا طهرت من الحيض، إذا طهرت من الحيض، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة، والنبذة هي القطعة، هي القطعة، في نبذة من كست أظفار. وكست الأظفار كما قال الشرع هو نوع من أنواع الطيب، هو نوع من أنواع الطيب. ومعنى هذا الكلام من أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن المرأة الحادة يعني التي تكون في إحداد إذا حاضت في أثناء ذلك، إذا حاضت في أثناء ذلك خاصة إذا كان حدادها على زوج فمدته طويلة، فإذا حاضت في أثناء ذلك ثم طهرت فيجوز لها أن تأخذ يعني شيئا من الطيب، جزءا من الطيب يعني تضعه يعني في قطنة ونحو ذلك، ثم تتتبع به يعني أثر دم الحيض، يعني تزيل يعني ذلك الأثر يعني من فرجها ونحو ذلك، لأن يعني دم الحيض كما تعلمون يعني له رائحة كريهة، دم الحيض له رائحة كريهة، فرخص للمرأة الحادة التي تكون في حال إحداث مع أنها في الأصل ممنوعة من الطيب، صح ولا لا؟ ولكن رخص لها أن تستعمل يعني قليلا من الطيب، أن تستعمل قليلا من الطيب فيعني تمسح به يعني الأماكن التي يصيبها دم الحيض من أجل إزالة رائحة الحيض، فهذا هو معنى يعني هذا الاستثناء أيضا. ولهذا تقول أم عطية رضي الله عنها قالت ورخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وفي الباب ماذا قال؟ قال باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. إذن فالمرأة إذا حاضت ثم طهرت يشرع لها يعني أثناء تطهرها من الحيض أن تستعمل شيئا من الطيب كما قلت يعني تتتبع به يعني أثر الدم في فرجها ونحو ذلك حتى يعني تزول رائحة ماذا؟ الحيض. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. ثم قالت أم عطية في تمام هذا الحديث وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، أي معاشر النساء، كنا أي معاشر النساء، هذا النهي خاص بالنساء. قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، إذن فالنساء نهينا عن اتباع الجنائز، ولكن هذا النهي هل هو للتحريم؟ الجواب لا، ليس للتحريم. ولذلك جاء في بعض الروايات عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا هذا النهي، لأن النهي لو أكد لكان تحريما. قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا هذا النهي. إذن فالمرأة يكره لها أن تتبع الجنائز يعني إذا خرج الرجال بجنازة شخص فالمرأة تنهى عن اتباع الجنائز بل الأولى بها أن تبقى في بيتها حتى لو كان هذا الميت قريبا كأب أو أخ أو زوج أو نحو ذلك، المرأة تنهى عن اتباع الجنائز. ولكن لو أن امرأة يعني من شدة تأثرها بالميت مثلا تبعت الجنازة يعني الناس خرجت بالجنازة تمشي بها وهي تمشي من ورائهم فتبعت الجنازة، هل نقول لها وقعت في الحرام؟ الجواب لا، لم تقع في حرام إذن فهي ليست آثمة ولكن فعلت شيئا مكروها. والمكروه كما يعرفه أهل الأصول هو الذي يثاب من يا جماعة؟ تاركه، يعني المكروه إذا تركه الإنسان تعبدا فإنه يثاب، المكروه إذا تركه الإنسان تعبدا فإنه يثاب على ذلك، يؤجر على ذلك. إذا المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، ولا يأثم فاعله. إذن فالمرأة إذا تبعت جنازة فهي غير آثمة، غير مذنبة، غير آثمة، لأنها لم تقع في حرام، وإنما ارتكبت يعني أمرا مكروها، وإنما ارتكبت أمرا مكروها. إذن هذا هو معنى حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاه. قال البخاري رحمه الله بعد أن خرج يعني هذا الحديث، قال: ورواه هشام ابن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرواية الأولى، الرواية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه ليست مرفوعة صراحة، ليست مرفوعة صراحة، يعني أم عطية لم تقل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحد على ميت فوق ثلاث إلى آخره، لم تقل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت نهينا. وإن كان الناهي الأصل أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي إذا قال نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فالأصل أن ينصرف يعني يعني هذا النهي أو الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني علماء الحديث يعني لدقتهم يعني يفرقون بين ما هو مرفوع صراحة وبين ما هو مرفوع حكما. المرفوع صراحة هو أن يقول صحابي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فنقول هذا مرفوع صراحة، هذا مرفوع صراحة لا شك فيه ولا ريب. ولكن الصحابي إذا قال نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أو رخص لنا في كذا، علماء الحديث يقولون هذا مرفوع ماذا؟ حكما، يعني هو في حكم المرفوع ليس مرفوعا صراحة، لأنه لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مرفوع حكما لأنه في حكم المرفوع، لأن الصحابة الذي كان يأمرهم وينهاهم ويرخص لهم هو من يا جماعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكون هذا مرفوعا حكما، يكون مرفوعا حكما. ولكن هذا الحديث بالذات له رواية تدل على رفعه صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حرص البخاري رحمه الله على ذكره، ولهذا قال: ورواه هشام ابن حسان، وهو هشام ابن حسان أبو عبد الله البصري، عن حفصة، وهي حفصة بنت سيرين يعني أخت محمد ابن سيرين التابعي المعروف المشهور. إذن حفصة بنت سيرين هي أخت محمد بن سيرين. إذن قال: ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ هذا الحديث، لفظ هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، قالت: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. إذن فهذه الرواية يعني مرفوعة صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية يعني قد خرجها البخاري نفسه ورحمه الله في صحيحه، خرجها البخاري نفسه في صحيحه. وبهذا يعني نكون قد فرغنا من هذا الحديث، من هذا الحديث حديث أم عطية وحلاوة من هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب دلك المرأة نفسها، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة، والفرصة هي يعني قطعة، قطعة يعني من قوط أو صوف ونحو ذلك، قال وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة؟ ممسكة أي فيها المسك، فيها المسك والطيب. فتتبع أثر الدم، يعني تتبع بهذا الطيب أو بهذا المسك، يعني أثر دم الحي من أجل إزالته وإزالة ماذا؟ رائحته. إذا المقصود للإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين يعني كيفية يعني تطهر المرأة من الحيض إذا اغتسلت، يعني كيف تتطهر من الحيض إذا انقطع حيضها واغتسلت. قال البخاري حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن موسى البلخي، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة عن منصور ابن صفية، وهو منصور هو منصور ابن عبد الرحمن، هو منصور ابن عبد الرحمن العبدري الحجبي المكي، وهنا نسب إلى أمه، يعني أبوه اسمه عبد الرحمن وأمه اسمها صفية، فهو منصور ابن عبد الرحمن، ولكن هنا نسب إلى أمه، أولا لشهرة أمه لأن أمه أيضا مشهورة، لأن أمه أيضا مشهورة. والسبب الثاني الذي لأجله نسب إلى أمه لأنه يروي هذا الحديث عن أمه، لأنه يروي هذا الحديث عن أمه كما سيأتي، ولهذا قال عن منصور ابن صفية عن أمه، عن أمه وهي صفية بنت شيبة، هي صفية بنت شيبة القرشية، وقد ذكروا في ترجمتها أن لها رؤية، بمعنى أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن لها صحبة، ومعنى ذلك أن لها صحبة، لأن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه فهو صحابي، فهو صحابي إذا رآه طبعا أو لقيه وهو مؤمن به فهو صحابي، تثبت له يعني الصحبة ويثبت له يعني فضل الصحبة. قال عن أمه عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، توفيت سنة 57 هجرية، عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها. هذه المرأة من هي يا جماعة؟ كنا شرحنا هذا الحديث يعني في باب سابق. ما هيش أم سلمة؟ لا نظن مرت معنا وقلنا بأنها أم سلمة. ولا هذه المستحاضة؟ نعم هذه المستحاضة. نعم طيب عن عائشة أن امرأة، يعني ذهب ذهني إلى ذلك الحديث، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، يعني امرأة يعني جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن كيفية يعني الاغتسال والتطهر من الحيض يعني بعد توقف الحيض، وهذا إخواني يدل على أن المرأة يعني ينبغي لها أن تحرص على تعلم دينها، يعني تأملوا سبحان الله، هذه المرأة مع أن هذا الأمر مما يستحي منه عادة، يعني مرأة يعني تأتي يعني أمام الرجال وتسأل يعني في أمور يعني تتعلق مثلا بالحيض أو النفاس أو الجماع وغير ذلك، يعني هذه يعني هذه المسائل عادة النساء تستحي من ذكرها يعني أمام الرجال، ولكن يعني هذه المرأة لم يمنعها الحياء من تعلم دينها، لم يمنعها الحياء من تعلم دينها، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول نعم نساء الأنصار، نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء. إذا المرأة هذه ماشي بس تحيش يا جماعة، هذه فيها حياة، فيها حياة كيف لا، وهي تعيش في عصر النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيها حياة ولكن هذا الحياء لم يمنعها ماذا؟ من أن تتعلم دينه، من أن تتعلم دينه، ومن أن تتفقه في دينه. قالت نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، من التفقه في الدين. إذن تأتي هذه المرأة كما تقول عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، يعني الصفة التي تغتسل بها وتتنظف بها وتتطهر بها. تقول عائشة فأمرها كيف تغتسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها، يعني بيّن لها ما يمكن أن يشكل عليه وأن يخفى عليها. قالت فأمرها كيف تغتسل، قال أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك، خذي فرصة من مسك. والفرصة كما قلنا في شرح الباب يعني هي قطعة من صوف أو من قطن، قطعة من صوف أو من قطن. قال خذي فرصة من مسك، يعني هذه القطعة من قطن أو صوف يعني يجعل فيها ماذا؟ المسك، يجعل فيها المسك. قال فتطهري بها، يعني نقي بها نفسك، نظفي بها نفسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ طبعا دوك النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو من استحيا كما سيأتي في بعض الروايات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش يفصل كل شيء، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجمل لها الجواب الذي يفهم عادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذي قطعة من صوف وتطهري بها، ويعني أن تتتبع أثر الدم يعني في فرجها ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجمل ذلك ولم يفصله، ولكن هذه المرأة يعني أرادت أن يبين لها بالتفصيل، يعني أين تجعل يعني تلك القطنة وماذا تفعل إلى آخره. لهذا تقول عائشة قالت يعني تلك المرأة كيف أتطهر، يعني يا رسول الله كيف أتطهر، كيف أفعل، ما هي الطريقة، ما هو الأسلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها، يعني لن أزيدك يعني هذه الكلمة، تطهري بها. قالت كيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا قال سبحان الله. هذا من تعجبه عليه الصلاة والسلام، قال سبحان الله تطهر. تقول عائشة فاجتبذتها، يعني كما قلنا احنا بالعامية جبتها، فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. إذن سمعت الجواب التي كانت تريد أن تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته من عائشة رضي الله عنه عنها وأرضاها، يعني في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرها. إذن فهذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا المعنى جاء في الباب السابق أن المرأة الحائض يعني إذا تطهرت من حيضها يعني يحسن بها أن تأخذ يعني قطعة من قطن ونحو ذلك، وتجعل فيها يعني شيئا من المسك والطيب، ويعني تتبع به يعني أثر دم الحيض حتى تزيله وتزيل رائحته من فرجها ونحو ذلك. وهذا هو يعني كما قلت مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك، قال باب غسل المحيض، باب غسل المحيض. والمحيض طبعا هو الحيض، المحيض يعني هو الحيض. والمرأة كما قلنا يعني إذا تطهرت أو إذا عفوا طهرت من حيضها، بمعنى أنه توقف عنها دم الحيض، فيجب عليها شرعا ماذا؟ أن تغتسل، يجب عليها شرعا أن تغتسل. قال حدثنا مسلم، وهو مسلم ابن إبراهيم الأزدي، أبو عمرو البصري قال حدثنا مهيب وهو مهيب بن خالد قال حدثنا منصور. وهذا الحديث هو في الحقيقة رواية للحديث السابق ورواية للحديث السابق. منصور هذا من هو يا جماعة؟ هو منصور بن صفيه واسم أبيه ماذا يا جماعة؟ عبد الرحمن. إذن هو منصور بن عبد الرحمن أو منصور بن صفية. عن أمه وهي صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ كيف أغتسل من المحيض؟ وهذا هو الشاهد من الحديث. إذن هذا الحديث يدل على أن المرأة الحائض يلزمها شرعا ويجب عليها شرعا إذا توقف عنها دم الحيض أن تغتسل، أن تغتسل، يجب أن تغتسل. ولهذا هذه المرأة يعني جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة يعني هذا الغسل وهذا الاغتسال. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، فتوضئي ثلاثا. أولا قوله هنا فتوضئي بمعنى تطهري، كلمة توضئي هنا بمعنى تطهري بها، معناها التطهر والإنقاء، يعني نقي بها نفسك. فليس المراد بهذه الكلمة الوضوء المعروف، فقوله هنا فتوضئي أي تطهري، بدليل الرواية السابقة، بدليل الرواية السابقة. ها لما سألته ماذا قال لها في الرواية السابقة؟ قال تطهري بها، صح ولا لا؟ تطهري بها. إذن فقوله هنا فتوضئي أي فتطهري كما جاء في الرواية الأولى، هذا أولا. وقول الراوي ثلاثا أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذه الجملة ثلاث مرات كما في الرواية السابقة، كما في الرواية السابقة، لأنه في المرة الأولى لما سألته قال لها تطهري بها، ثم قالت له كيف أفعل يا رسول الله؟ قالت تطهري بها، ثم لما قالت كيف قال سبحان الله تطهري به. إذن أعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وهذا الأمر أعاده ثلاث مرات. إذن هذا هو معنى قوله هنا ثلاثا، فليس المراد أنها يعني تتوضأ وتغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، لا، توضأ بمعنى تطهري، وثلاثا بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر ماذا؟ هذه الجملة ثلاث مرات. ومن هنا يعني ندرك يعني فائدة مهمة جدا، وهذا خاصة لطالبة العلم، أنه من الضروري، هذا شيء ضروري لمن أراد أن يعرف معنى حديث ما أن يجمع ماذا رواياته، أن لك أن يجمع ما عندناش ألفاظ أخرى وروايات أخرى لهذا الحديث. كل قرأ توضئي ثلاثا سينصرف فهمنا مباشرة إلى ماذا؟ إلى الوضوء المعروف، صح ولا لا؟ إذن يأتي الشارع ويقول فتوضئي ثلاثا يعني توضئي، مضمضة واستنشاق وغير ذلك، ها؟ ويكون هذا الوضوء ثلاثا ثلاثا. سيشرح يعني الطالب هذا الحديث هكذا، ولكن ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المراد. ولذلك يعني من المهم جدا، من المهم جدا أن يعني الطالب إذا أراد أن يقف على شرح حديث ما أن يجمع ماذا؟ ألفاظه، وأن يجمع روايته، لأن ذلك من أعظم ما يعينه على فهم الحديث وفهم النص على يعني وجهه. طيب، إذا قال فتوضأ ثلاثا، تقول الراوية وهي عائشة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، استحيا النبي، يعني المرأة هذه كانت تحوس على التفاصيل، النبي صلى الله عليه وسلم استحيا إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى وجهه كما جاء في بعض الروايات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غطى وجهه هكذا، غطى وجهه يعني من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروفا بشدة حيائه، ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني في وصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي المرأة الصغيرة البكر، يعني مرأة إذا كانت صغيرة وبكر وعمرها ما تزوجت ما زالت ترجع تجدها يعني شديدة الحياء، ومن الخدر تاعها ما تخرج كما يقول. الخدر يعني هو المكان المخصص لها في بيتها. فهذه المرأة الشابة التي لم تتزوج وما عرفت الرجال تجدها شديدة الحياء. فلتعلم إخواني بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر منها حياء، وكان أشد منها حياء عليه الصلاة والسلام، كان أشد أو كان أشد حياء من العذراء في خدره. طيب، ولهذا تقول عائشة: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، فأعرض بوجهه. يقول أحد يعني رواة هذا الحديث، وجاء ذلك برواية، أنه يعني شرح يعني ذلك بأنه يعني وضع يديه عليه الصلاة والسلام على وجهه من شدة الحياء. قالت: استحي فأعرض بوجهي، أو قال: توضأ بها، أي تطهر بها. تقول عائشة: فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مقصود الإمام البخاري كما قلت من هذا الباب أن يبين بأن المرأة الحائض إذا انقطع عنها دم الحيض فتؤمر ماذا؟ بالاغتسال. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن المرأة الحائض، بأن المرأة الحائض إذا اغتسلت من حيضها فإنه يجب عليها إذا كان شعرها عبارة عن ظفائر أن تنقض تلك الظفائر. يعني المرأة التي من عادتها أن تظفر شعرها، تدير ظفيرة كما يقولوا احنا بالعامية، يعني شعرها مظفر، تعرف كيف الآن يظفروا شعر، تأخذها ثلاث قطع ها وتبدأ تدير هذه فوقها حتى يولي مظفر كله. فهذه الظفائر المرأة الحائض إذا أرادت أن تغتسل فهي مأمورة شرعا بأن تفك هذه الظفائر، بخلاف المرأة الجنب. يعني المرأة إذا كانت على جنابة جمعت زوجها مثلا، جمعها الزوج، إذا أرادت أن تغتسل لا تحتاج إلى نقض الظفائر، يعني يجوز لها تفرغ المعرة راسها والظفائر يعني تبقى كما هي. ولكن في حال الحيض، في حال الاغتسال من الحيض، فإنه يجب عليها شرعا أن تنقض الظفائر. ولهذا الإمام البخاري ماذا قال؟ قال: باب امتشاط المرأة. المرأة اللي يكون عندها ظفائر تقدر تمشي شعرها يا جماعة، تقدرش حتى تنقض ماذا؟ الظفائر وتنتشط، لأن هذا الانتشاط يسهل ماذا؟ يعني وصول الماء إلى الشعر وإلى أصول الشعر. ولهذا يقول الإمام البخاري: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي أبو سلمة المنقري، قال: حدثنا إبراهيم وهو إبراهيم بن سعد الزهري، قال: حدثنا ابن شهاب وهو ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن عروة وهو عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير، أن عائشة وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أما عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والإهلال هو يعني الدخول في النسك، يعني المسلم إذا أراد أن يحج أو أن يعتمر إذا وصل إلى الميقات، إذا وصل إلى الميقات فإنه يهل بالنسك، يهل بالنسك، يقول مثلا لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم ها حجا وعمرة إذا كان قارنا. إذن فقولها هنا أهللت هو الإهلال بالنسك عند الميقات. قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. تقول فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. إذن عائشة في حجة الوداع يعني كانت في البداية متمتعة، والمتمتع في الحج هو الذي يهل عند الميقات بعمرة، يهل بعمرة، يعني كي يوصل الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، كل هذا جائز لا إشكال. المهم يعني المتمتع كما قلت يعني في الميقات يهل يلبي بعمرة، وإذا وصل إلى مكة يأتي بعمرته، يأتي بأعمال العمرة ثم يقصر شعره ثم يتحلل، يتحلل يلبس ثيابه ويتطيب يجامع امرأته إلى غير ذلك، يتحلل ثم يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة يعني يحرم من جديد ويهل بالحج، يحرم من جديد ويهل بالحج، يقول لبيك اللهم ها بحج، هذا يسمى ماذا؟ متمتعا. إذن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع يعني لما حجت في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت تنوي التمتع، كانت تنوي التمتع، ولهذا قالت فكنت ممن تمتع ولم أسق الهدي. إذن الحاج، الحاج إما أن يسوق معه هديا وإما أن لا يسوق معه الهدي، والهدي هو ما يذبحه الحاج يعني في يوم النحر، إما أن يسوقه معه وإما أن لا يسوقه، وعائشة لم تسوق ماذا؟ الهدي. طيب يقول الراوي فزعمت أنها حاضت، فزعمت أنها حاضت. إذن عائشة رضي الله عنها يعني قبل أن تصل مكة بقليل حاضت، جاءها الحيض، جاءها الحيض، وهذا الحيض منعها من أداء العمرة، لأن أول أعمال العمرة هي ماذا يا جماعة؟ أول أعمال العمرة الطواف بالبيت، والحائض هل تطوف بالبيت؟ لا تطوف، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن فقبل أن تصل إلى مكة بقليل حاضت، فحيضتها هذه منعتها من أداء العمرة، وأدركها يوم عرفة وهي لم تطهر بعد، يعني الحج بها يوم عرفة ومازال ما طهرتش من الحيض، وبالتالي ها العمرة هذه فاتتها، فاتتها العمرة لم تستطع أن تعتمر. ولهذا تقول في هذا أو جاء في هذا الحديث فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. إذن ماذا أفعل؟ إذن يتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له أنا راني في الميقات راني حرمت بعمرة، إلى الآن أنا محرمة بعمرة، ولكن أدركني ماذا؟ يوم عرفة، وهي طبعا يعني خرجت من المدينة باش تحج ليس لتعتمر فقط، لتحج، وأدركها يوم عرفة، والحاج لابد أن يخرج إلى عرفة ويقف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا تفعل الآن عائشة؟ هي معتمرة ولم تستطع أن تأتي بعمرتها وقد أدركها ماذا؟ يوم عرفة، وهو ركن من أركان الحج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنقضي رأسك، أنقضي رأسك. إذن إذا كان على رأسك ضفائر فانقضي، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، أنقضي رأسك وامتشطي، وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، وأمسكي عن عمرتي، عن عمرتك. طيب قبل ما نوصل الجملة هذه يعني نبدأ بالجملة السابقة، قوله عليه الصلاة والسلام أنقضي رأسك وامتشطي، جاء أيضا في بعض الروايات أنه أمرها بالاغتسال، قال واغتسلي، واغتسلي. وهذا الحديث يدل كما قال بعض أهل العلم أن المرأة الحائض، أن المرأة الحائض إذا أرادت أن تهل بنسك، إذا حبت مثلا تعتمر ولا تحج، فإنه يجب عليها، يجب عليها، يجب عليها أن تغتسل قبل ذلك، يعني قبل ما تحرم تغتسل، ولو كانت على حيضة، ولو كانت على حيضة. ولعل هذا يعني حكمة ذلك أن يخفف ذلك، أن يخفف ذلك ماذا؟ من حدثه، لعل هذه الحكمة والله أعلم. إذن فشاهد أن المرأة الحائض قبل أن تحرم، ويجوز لا تحرم كما قلنا، هذا شرحناه يعني في قبل درسين، قلنا المرأة الحائض ها يجوز لها أن تحج وأن تعتمر، يا لها أن تحج وأن تعتمر، ولكن ماذا؟ لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى ماذا؟ تطهر. ولكن قبل أن تحرم أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، بالاغتسال. وهذا الحكم أيضا يعني يسري كما يقال في النفساء، المرأة النفساء اللي زيدت ولا تزال في حال النفاس، بإمكانها أن تذهب إلى الميقات وتحرم بحج أو بعمر، ولكن قبل ذلك تغتسل أيضا. ولذلك ثبت في حديث جابر الذي في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تغتسل. إذن في الحائض والنفساء إذا أرادت الإحرام فتؤمران ماذا؟ بالاغتسال، فتؤمران بالاغتسال. احنا الآن خلونا في الحائض، الآن الحائض كما قلنا إذا أرادت أن تحرم تؤمر بماذا؟ بالاغتسال. وفي هذا الاغتسال، في هذا الاغتسال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا جماعة؟ بنقض الرأس، الشعر، أمرها بنقض الشعر والرأس. قال العلماء فإذا كانت الحائض في اغتسالها للإحرام الذي لا يرفع الحدث، الحائض هنا إذا اغتسلت تولي طاهر، طبعا ما توليش طاهر، هي حائض، ولكن يخفف كما قلت هذا الاغتسال يخفف حدثها. فإذا كانت المرأة الحائض إذا أرادت أن تحرم تؤمر بالاغتسال، وفي هذا الاغتسال تؤمر ماذا؟ بنقض الشعر وبنقض الرأس. قال العلماء فمن باب أولى أن تنقضه إذا اغتسلت من حيضها، لأن اغتسالها من حيضها يرفع حدثها. فإذا كان يعني الاغتسال الذي لا يرفع الحدث تؤمر فيه بنقض الشعر، فما بالك بالاغتسال الذي يرفع حدثها؟ فلا أن تؤمر فيه بنقض الشعر من باب أولى. وهذا هو وجه هذا هو وجه استنباط الإمام البخاري رحمه الله الحكم الذي ذكره في الباب من هذا الحديث، وهذا من دقة فهم الإمام البخاري وفقهه رحمة الله عليه. إذن فاستدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن المرأة الحائض إذا اغتسلت وكان في شعرها ضفائر فهي مأمورة شرعا بأن تنقض ماذا؟ تلك الضفائر، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: انقضي رأسك وامتشطي. وكما قلنا في بعض الروايات أمرها ماذا؟ بأن تغتسل من أجل الإحرام. إذن هذا هو يعني وجه الاستدلال بالحديث للباب. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وأمسكي عن عمرتك. وش معناه وأمسكي عن عمرتك؟ هل معنى ذلك أن تلغي العمرة، أن تلغي العمرة لأنها لم تتمكن من أدائها، ها؟ فتلغيها تبطلها بعد أن نوتها؟ الجواب لا. قال العلماء: معنى وأمسكي عن عمرتك أي عن أعمالها، عن أعمالها. إذن أمرها بأن تمسك ماذا؟ عن أعمال العمرة، لأن أعمال العمرة فاتتها، خلاص ما تقدرش تجيب عمرة أو الحج يا الحج. ولهذا جاء في بعض الروايات يعني ما يبين ذلك ويشرح ذلك أكثر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على عمرتها، أمرها أن تدخل الحج على عمرتها، فتصير بذلك ماذا؟ قارنة، فتصير بذلك قارنة. لأن الحج يا جماعة، طبعا هذا الدرس درناه بلوغ المرام يا جماعة، ولهذا الآن ما شرحت بزاف يعني باختصار فقط باش نكملوا الشرح الحديث. الحج ثلاثة أنواع، الحج ثلاثة أنواع: عندنا الإفراد، وعندنا التمتع، وعندنا القران. الإفراد هو أن تحج فقط، أن تحج دون أن تعتمر في حجك، هذا يسمى إفرادا. والمفرد في الميقات يوصل الميقات، المفرد وش يدير؟ ها؟ بماذا يحرم؟ بالحج، يقول لبيك اللهم حجا أو بحج. المفرد في الميقات يهل بالحج، وكي يوصل مكة، كي يوصل مكة يطوف طواف القدوم، وإذا أراد أيضا أن يقدم سعي الحج فيسعاه بعد طواف القدوم ويبقى على الإحرام، ما يتحللش، ما يتحللش حتى يتحلل يوم النحر، يتحلل يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يتحلل. هذا يسمى ماذا؟ المفرد، لأنه أفرد ماذا؟ أعمال الحج، أفرد أعمال الحج. عندنا أيضا في الحج صفة أخرى، صيغة أخرى، اللي هي التمتع، التمتع. والتمتع هو الذي نوته عائشة اللي شرحناه، يعني عند الميقات وش يقول؟ لبيك اللهم عمرة، وكي يوصل مكة يجيب عمرة ومن بعد يتحلل منها، ثم في يوم التروية، في يوم التروية يقول لبيك اللهم بحج، ويكون طبعا قد أحرم وخلع ثيابه إلى آخره. هذا يسمى ماذا؟ متمتع، هذا يسمى متمتع. والمتمتع، المتمتع يأتي بأعمال العمرة، أعمال العمرة يجيبها وحدها كاملة ويتحلل منها، ثم يوم التروية كما قلنا يحرم بالحج، ويأتي بأعمال الحج لوحده، يأتي بأعمال الحج لوحده. إذن يفرد العمرة بأعمال والحج بأعمال، ولهذا في العمرة يطوف ويسعى وفي الحج يطوف ويسعى إلى آخره. كاين صيغة ثالثة، صفة ثالثة في الحج، ونكمل فقط الصيغة هذه وبعد يأذن، اللي هي القران. القران إذا وصل الحاج إلى الميقات ماذا يقول؟ لبيك اللهم بعمرة وحج، يعني في الميقات يحرم بالعمرة والحج معا. ولكن إذا وصل إلى مكة ما يجيش عمرة مستقلة، ما يعتمرش، يعني العمرة تاعه راهي داخلة في الحج، راهي داخلة في الحج. فإذا وصل إلى مكة يطوف طواف ماذا يا جماعة؟ طواف القدوم، كما المفرد، كما المفرد تماما يطوف طواف القدوم. وإذا حب، إذا حب أن يقدم سعي الحج يقدمه أيضا. ثم يبقى ماذا؟ يبقى على إحرامه مثل المفرد تماما، مثل المفرد تماما. وبعد يروح طبعا الميناء العرفة إلى آخره، ها، ويوم يوم النحر يجيب يعني أعمال يوم النحر من رمي جمرة العقبة إلى آخره ويتحلل، ها. ولكن الفرق بين القارن، الفرق بين القارن والمفرد، أن القارن كما قلنا أدخل عمرة في حجه بخلاف المفرد، المفرد حج فقط، وأما القارن فإنه أدخل عمرة في حجه بالنية، بالنية واللفظ. ولذلك القارن يلزمه ماذا؟ هدي. هذا أيضا من الفروق بين القران والإفراد، القارن يلزمه هدي، أما المفرد فلا يلزمه هدي. إذا فالحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لما قال لها لعائشة وأمسكي عن عمرتك، بمعنى أمرها أن تدخل ماذا؟ عمرتها على حجها، وتصير ماذا؟ وتصير قارنة. والقارن كما قلنا يجمع بين العمرة والحج، ولكن بعمل واحد، بعمل واحد وليس بعملين مختلفين. نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب، نواصل شرح حديث عائشة في هذا الباب. إذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. وفي بعض الروايات كما أشرت إلى ذلك يعني آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم أهلي بالحج، اغتسلي ثم أهلي بالحج. إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لأنها كانت حائضا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج بعد اغتسالها، يعني إذا كملت الاغتسال ولبست ثيابها ماذا تقول؟ لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بحج. وكانت قبل ذلك قالت في الميقات ماذا يا جماعة؟ لبيك اللهم بعمر. إذن الآن لما تقول لبيك اللهم بحج تكون ماذا يا جماعة؟ قارنة، تصبح قارنة، يعني أدخلت ماذا؟ العمر على حجها، فصارت ماذا؟ قارنة. إذن عائشة في البداية كانت متمتعة، ولكن آل مآلها أو آل أمرها إلى ماذا؟ إلى القران. طيب، تقول ففعلت فلما قضيت الحج، فلما قضيت الحج، يعني عائشة رضي الله عنها يعني لما يعني انتهت من أعمال الحج، طبعا كانت ندمت على فوات العمرة، ندمت على فوات ماذا؟ عمرتها، لأنها لم تتمكن كما قلنا من أن تأتي بعمرة مستقلة تفردها بأعمال مستقلة، فاتها ذلك، فحصل لها يعني ندم، وحصل لها نوع من الحزن، وتأسفت رضي الله عنها وأرضاه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها يعني حتى يبعد عنها يعني ذلك الحزن وذلك الأسى والأسف، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن وهو أخوه، عبد الرحمن هو أخو عائشة، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، ليلة الحصبة المقصود بذلك التحصيب طبعا هو مكان يعني نزل به النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع يعني وصل إلى مكة يعني قبل يوم التروية بأربعة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع وصل إلى مكة يعني قبل يوم التروية بأربعة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينزل بمكة، لم ينزل بمكة يعني في وسط مكة، وإنما نزل بمكان يعني خارج يعني حدود الحرم، وخارج حدود الحرم يقال له ماذا؟ المحصب، هو المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم الحج وأكمل الحج عاد إلى ذلك المكان، عاد إلى ذلك المكان، يعني قبل أن يخرج من مكة ويطوف طواف ماذا؟ الوداع. عاد إلى ذلك المكان. لهذا تقول عائشة: فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، وهي يعني الليلة التي تلي اليوم 13 من ذي الحجة، اللي هو 3 أيام التشريق. قالت: فأعمرني من التنعيم. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ عائشة إلى التنعيم، إلى مكان اسمه مال التنعيم. وهذا التنعيم أيضا خارج الحرم، خارج الحرم المكي، خارج حدود الحرم. وبني الآن فيه مسجد يقال له مال مسجد التنعيم، ويقال له أيضا مسجد عائشة، لأن عائشة أحرمت من ذلك المكان. إذن فأخذها أخوه عبد الرحمن رضي الله عنهما، أخذها إلى التنعيم، فأحرمت ماذا؟ بعمرة. أحرمت بعمرة وجاءت إلى مكة واعتمرت، واعتمرت يعني عمرة مستقلة، عمرة مستقلة. ولهذا تقول عائشة: فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم. قالت: مكان عمرة التي نسكت. يعني ما يعني هذه العمرة؟ يعني كانت مكان العمرة التي فاتتها، فاتتها ماذا؟ أعماله. وإن كان يعني نفس العمرة لم تفتها، لأنها أدخلتها على الحج فصارت قارنة، ولكن فاتتها ماذا؟ أعمالها. إذن فأتت عائشة رضي الله عنها بعمرة مستقلة، بعمرة مستقلة. والآن طبعا الكثير من الحجاج، الكثير من الحجاج يعني يفعلون ما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يعني كثير من الحجاج كي يكمل الحج تاعه يقول لك نروح للتنعيم نجيب عمرة على بابا، عمرة على يما، عمرة على أختي، إلى آخره. واختلف العلماء يعني في حكم هذه العمرة، اختلف العلماء في حكم هذه العمرة، فمنهم من يعني يجيزها، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أنها غير مشروعة، أنها غير مشروعة. لأن هذه العمرة يعني لو كانت مشروعة لكانت مستحبة، لكانت مستحبة. ولو كانت مشروعة ومستحبة لا أمر أو لا أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني للصحابة الذين كانوا معه يعني في حجة الوداع أن يفعلوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر بها ولم يأذن بها، إنما أذن بها لعائشة فقط رضي الله عنها وأرضاه. حتى عبد الرحمن أخو عائشة يعني لما راح مع أخت عائشة إلى التنعيم ما قالش كما يقولوا أنا الناس البروفيتية، ما دام أنا رايح راح بروفيتي نجي معها. لو كان هذه العمرة يعني مستحبة ومشروعة لا اغتنم هذه الفرصة، ولا أتى أيضا هو بعمر، لأنه راح يوصلها للتنعيم وبعد يديها لمكة طوف إلى آخره. ولكنه لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك. فهذا يدل على أن يعني هذه العمرة يعني لا تشرع لجميع الناس. ولهذا بعض العلماء قال لو كانت هذه العمرة مشروعة لشرعت لمن هو في مثل حال عائشة. يعني لو أن امرأة مثلا يعني أرادت أن تتمتع وفاتتها أعمال العمرة كما فاتت عائشة، فلو قلنا لها يعني بعد الحج اذهبي إلى التنعيم وأتي بالعمرة التي فاتتك لكان له وجه من النظر. ولهذا بعض العلماء يسمي هذه العمرة بعمرة الحيض، هذه عمرة الحيض ليست يعني عمرة لغيرهن، ولكن أن يذهب يعني غير الحائض ويذهب الرجال فيأتوا يعني بهذه العمرة، فالأظهر والله تعالى أعلم أنه يعني لا يشرع ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك، قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. إذن الإمام البخاري يعني في الباب السابق يعني ذكر الامتشاط، وهنا ذكر ماذا؟ نقض الشعر، نقض الظفائر. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال: حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل فإني لولا أني هديت يعني سقت الهدي لأهللت بعمرة. قالت فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة. قالت فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال داعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج. قالت ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. هذا الحديث هو نفس الحديث السابق وهذا الحديث كما قلت استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن المرأة إذا اغتسلت يعني بعد طهرها من الحيض فإنها تؤمر ماذا بنقض ماذا الشعر وبنقض الظفائر. واختلف العلماء في غسل الجنابة المرأة إذا اغتسلت من الجنابة وكان لها ظفائر في شعرها هل تؤمر بنقض الظفائر أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فكان بعض العلماء بل بعض السلف وبعض الصحابة يعني يأمر المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض ظفائرها. وممن كان يأمر بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يأمر النساء بذلك ولذلك روى مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة يعني عائشة سمعت أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن. يعني هذا الصحابي يعني كان يأمر النساء إذا اغتسلت من جنابة بنقض شعرها وظفائرها وسمعت عائشة رضي الله عنها بذلك. فقالت عائشة يا عجبا لابن عمر. تعجبت عائشة من ذلك لأن هذه الفتوى تخالف السنة ولهذا تقول عائشة يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. تقول عائشة أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. كان ما يزيد الهام يقولهم حفوا شعوركم وخلاص. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. ثم تقول عائشة رضي الله عنها وهي تذكر الدليل على أن هذه الفتوى تخالف السنة. تقول عائشة رضي الله عنها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. تقول ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات. يعني تقول أنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعري فيها ظفائر وكانت يعني تصيبني الجنابة وأغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات دون أن أفك تلك الظفائر ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أن المرأة إذا كانت على جنابة وأرادت أن تغتسل وكان في شعرها ظفائر فإنه لا يلزمها أن تنقض ماذا تلك الظفائر. هذا هو الصحيح. ولهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي يعني أظفر شعر رأسي قالت أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا، فالمرأة لا تنقض شعرها لغسل الجنابة، وإنما تنقض شعرها لغسل ماذا يا جماعة؟ لغسل الحيض. إذن فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض. ففي غسل الجنابة لا تؤمر المرأة بنقض الشعر، وأما في غسل الحيض فتؤمر المرأة بنقض ماذا؟ شعر الرأس. هذا يعني ما تيسر بيانه وشرحه في هذا المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وأنبه إخواني على أنني يعني يوم السبت المقبل بالذات يعني سأسافر إن شاء الله تعالى إلى العمرة. حب يقول يعني السبت الجاي ما كاش درس، يعني السبت الجاي ما كاش درس، والسفر يعني سيكون لمدة أسبوعين، ولكن درس الجمعة كاين يا جماعة، يعني نهار الجمعة يعني كاين درس، يعني درس بلوغ المرام كاين. كما أن يعني درس يعني يوم الثلاثاء هذا اللي جاي يعني هذا الأسبوع كاين. إذن الغياب يعني سيبدأ من يوم السبت القادم لمدة أسبوعين. طيب، قال هشام وهو راوي الحديث عن أبيه يعني عروة عن عائشة، قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدق. أكتفي فقط يعني بقراءة يعني هذه الجملة دون يعني شرح، لعلنا يعني نشرح ذلك إن شاء الله تعالى إذا عدنا لشرح هذا الكتاب. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.